اضرب له مثلا. فقال اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد الرسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. نعم. قال الألباني ضعيف الإسلام. نعم. باب القصص. وروى ابن ماجة والدارمي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء. قال في الزوائد في إسناده عبد الله بن عمرو الأسلمي وهو ضعيف. نعم. وروى ابن ماجة عن ابن عمر قال لم يكن القصص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر. قال الألباني ضعيف. وروى الدارمي عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت كردوسا وكان قاصا يقول أخبرني رجل من أهل بدر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. قال قلت أنا أي مجلس تعني؟ قال كان حينئذ يقص. قال الدارمي الرجل من أصحاب بدر هو علي. القصص مذموم، وكان من صنيع علماء بني إسرائيل، والقصص قريب من الخرافات لأنه يتخيل ما لا يقع ويقص ويضرب الأمثال، وديننا ولله الحمد كافينا عن القصص وعن غيرها، فكتاب الله فيه من القصص الحق ما يكفي، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، ولذلك أحذر علماء السلف من القصاص هؤلاء الذين يقصون على الناس، لأنهم عادة يكذبون ويزيدون وينقصون ويرغبون الناس في الخير بزعمهم، ولكنهم يصدون عن معرفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى الدارمي عن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. نعم. باب الحكمة. باب الحكمة ضالة المؤمن. وروى الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. قال الألباني ضعيف جدا. لا. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يجلس يسمع الحكمة ثم لا يحدث عن صاحبه إلا بشر ما يسمع، كمثل رجل أتى راعيا فقال يا راعي اجزرني شاة من غنمك، قال اذهب فخذ بأذن خيرها، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم، وفي رواية بأذن خيرها شاة. لا شك أن الذي يحضر المجالس مجالس العلم ومجالس حكمة ولا يقع إلا على الشر ليس له بدل لهذا. لا. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف. لا. وروى الدارمي عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال ليس هدية أفضل من كلمة حكمة تهديها لأخيك. لا. وروى الدارمي عن وهب بن منبه قال يا بني عليك بالحكمة فإن الخير في الحكمة كله، وتشرف الصغير على الكبير والعبد على الحر، وتزيد السيد وتشرف الصغير على الكبير وتشرف الصغير على الكبير والعبد على الحر، وتزيد السيد سؤددا وتجلس الفقير مجالس الملوك. نعم أثنى الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا هذا خير. نعم. باب مجالس العلم. وروى الدارمي عن ابن عباس قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها حتى يخوضوا في حديث غيره ومن سلك طريقا يبتغي به العلم سهل الله به سهل الله طريقه من الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. صلى الله عليك. قوله يتذكرون كتاب الله فقط القرآن؟ لا السنة. قل كلام الله لا يتذاكر إلا إذا كانت معه السنة ولا كيف يفهم؟ نعم. وروى الدارمي عن معاوية بن قرة قال كنت في حلقة فيها المشيخة وهم يتراجعون فيهم عابد بن عمرو فقال شاب في ناحية القوم أفيدوا في ذكر الله بارك الله فيكم فنظر القوم بعضهم إلى بعض في أي شيء رآنا ثم قال بعضهم من أمرك بهذا فمر لئن عدت لنفعلن ولنفعلن. وروى الدارمي عن عبد الله قال نعم المجلس مجلس ينشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. لا شك أن من الحكمة بيان معاني كتاب الله معاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقه في الدين العقيدة هل هي الحكمة؟ لا. وروى الدارمي عن شهر بن حوشب قال بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول لابنه يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء أو لتماري به السفهاء أو ترائي به في المجالس ولا تترك العلم زهدا فيه ورغبة في الجهالة يا بني اختر المجالس على عينك وإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم فإنك إن تكن عالما ينفعك علمك وإن تكن جاهلا يعلموك ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة فيصيبك بها معهم وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم فإنك إن تكن عالما لا ينفعك علمك وإن تكن جاهلا زادوك غيا أو عيا ولعل الله يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم. مجالس الذكر هي مجالس العلم مجالس العلماء مجالس التفسير مجالس العقيدة مجالس الفقه مجالس المواعظ هذه مجالس الذكر ليست مجالس الذكر أن يجلس الناس ويرددون هو هو أو يا الله يا الله ما أتمنى هذا الذكر الصوفي المزعوم لا هذا الذكر مبتدا مجالس الذكر مجالس العلم والحكمة والفقه. لا. باب مذاكرة العلم والسؤال عنه. روى الدارمي عن أبي سعيد الخدري قال تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. نعم. وروى الدارمي عن عمرو قال لي طاووس اذهب بنا نجالس الناس. وروى الدارمي عن ابن عباس قال تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم فإنه ليس مثل القرآن مجموع محفوظ وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث ينفلت منكم ولا يقولن أحدكم حدثت أمس فلا أحدث اليوم بل حدث أمس ولتحدث اليوم ولتحدث غدا. وروى الدارمي عن ابن عباس قال ردوا الحديث واستذكروه فإنه إن لم تذكروه ذهب ولا يقولن رجل لحديث قد حدثته مرة فإنه من كان سمعه يزداد به علما ويسمع من لم يسمع. لا. وروى الدارمي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال تذاكروا فإن إحياء الحديث مذاكرته. زاد في رواية فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري كان قد مات. وروى الدارمي عن علقمة قال تذاكر الحديث فإن ذكره حياته. وروى الدارمي عن زياد بن سعد قال كان ابن شهاب يحدث الأعراب. وروى الدارمي عن الأعمش قال كان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان الكتاب يحدثهم يتحفظ بذاك. نعم. وروى الدارمي عن إبراهيم قال حدث حديثك من يشتهيه ومن لا يشتهيه فإنه يصير عندك كأنه إمام تقرأه. نعم. وروى الدارمي عن ابن عباس قال إذا سمعتم منا حديثا فتذاكروه بينكم. وروى الدارمي عن يونس قال كنا ناتي الحسن فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا بيننا. وروى الدارمي عن ابن عمرو قال إذا أراد أحدكم أن يروي حديثا فليردده ثلاثا. أحفظ نعم. وروى الدارمي عن محمد بن فضيل عن أبيه قال كان الحارث بن يزيد العكلي وابن شبرمة والقعقاع بن يزيد ومغيرة إذا صلوا العشاء الآخرة جلسوا في الفطر فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح. سبحان الله. نعم. وروى الدارمي قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال سمعت شريكا أو شريكا ذكر عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد قال عن اثنين منهم لا بأس بالسمر في الفقه. السمر. نعم. لا بأس بالسمر في الفقه. نعم. وروى الدارمي عن مجاهد قال لا بأس بالسمر في الفقه. نعم. أسهر الناس عليه تذاكرون لا بأس. نعم. وروى الدارمي عن عطاء قال كنا نأتي جابر بن عبد الله فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا فكان أبو الزبير أحفظنا لحديثه. نعم. وروى الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد قال سمعت الليث بن سعد يقول تذاكر ابن شهاب ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس متوضئا قال فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح. قال مروان جعل يتذاكر الحديث. وروى الدارمي عن الزهري قال كنت إذا سألت عبيد الله بن عبد الله فكأنما أفجر به بحرا. وروى الدارمي عن عثمان بن عبد الله قال كان الحارث العكلي وأصحابه يتجالسون بالليل ويذكرون الفقه. وروى الدارمي عن عبد الله قال تذاكروا هذا الحديث فإن حياته مذاكرته. وروى الدارمي عن عون قال قال عبد الله لأصحابه حين قدموا عليه هل تجالسون؟ قالوا ليس نترك ذاك. قال هل تزاورون؟ قالوا نعم يا أبا عبد الرحمن إن الرجل منا يفقد أخاه فيمشي في طلبه إلى أقصى الكوفة حتى يلقاه. قال فإنكم لن تزالوا بخير ما فعلتم ذلك. في لا شك أن التزاور في الله عبودية لكن أعظمه تذاكر العلم لأن إحياء العلم ذكرته. نعم. وروى الدارمي عن الزهري قال آفة العلم النسيان وترك المذاكرة. وروى الدارمي عن عبد الله قال إن لكل شيء آفة وآفة العلم النسيان. نعم. وروى الدارمي عن الأعمش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آفة العلم النسيان وإضاعته أن تحدث به غير أهل أن تحدث به غير أهله. نعم. تحدث من لا يحسنه. نعم. وروى الدارمي عن الحسن قال غائلة العلم النسيان. وروى الدارمي عن علي قال تذاكروا هذا الحديث وتزاوروا فإنكم إن لم تفعلوا يدرس. يدرس. نعم. فإنكم إن لم تفعلوا يدرس. وروى الدارمي قال أخبرنا بشر بن الحكم قال سمعت سفيان يقول قال الزهري كنت أحسب بأني أصبت من العلم فجلست عبيد الله فكأني كنت في شعب من الشعر. وروى الدارمي عن إبراهيم قال كان عبيدة يأتي عبد الله كل خميس فيسأله عن أشياء غاب عنها فكان عامة ما يحفظ من عن عبد الله مما يسأله عبيدة عنه. نعم. وروى الدارمي عن عكرمة قال ما لكم لا تسألوني أفشلتم. وروى الدارمي عن ابن شهاب قال العلم خزائن ويفتحها المسألة. وروى الدارمي عن الشعبي قال من رق وجهه رق علمه. وعن ضمرة عن حفص بن عمر قال قال عمر بن الخطاب من رق وجهه رق علمه ورق يعني استحي على المسألة كما قالوا لا ينال العلم مستحي ولا متكبر الذي يعني يستحي من السؤال لا يحصل على علم لا وروى الدارمي عن مجاهد قال لا يتعلم من استحيا واستكبر وروى الدارمي عن عكرمة قال كان ابن عباس يضع في رجل الكبل ويعلمهم القرآن والسنن لا. وروى الدارمي عن سفيان قال من ترأس سريعا أضر بكثير من العلم ومن لم يترأس طلب وطلب حتى يبلغ لأن الرياسة تشغل على العلم الرياسة تشغل على العلم وهذا صحيح نعم لذلك مر معنا تفقه قبل أن تسود أو تسود لا باب ما جاء في كتمان العلم لا روى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة وروى ابن ماجة عن أبي هريرة قال والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا لولا قول الله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إلى آخر الآيتين وروى ابن ماجة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله قال الألباني ضعيف جدا وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار قال في الزوائد فيه يوسف بن إبراهيم اتفقوا على ضعفه وروى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار قال الألباني الضعيف باب ما جاء في المراء والجدل روى الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاها قال الترمذي حديث حسن وقال الألباني ضعيف بهذا اللفظ لكن صحيح بلفظ ألا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ترك الكذب لمن ترك نعم وروى الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدة فتخلفه نعم قال الترمذي حسن غريب وقال الألباني ضعيف وروى الترمذي وابن ماجة عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون الجدل يوجب الرياء والسمعة ويذهب بهاء العلم ويوجب البغضاء الشحناء ولذلك كل من دخل في الجدل حال من الأقل ذلك لا وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر لا وروى الدارمي عن يونس قال كتب لي ميمون بن مهران إياك والخصومة والجدال في الدين ولا تجادلن عالما ولا جاهلا أما العالم فإنه يحزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت وأما الجاهل فإنه يخشن بصدرك ولا يطيعك. نعم. وروى الدارمي عن يحيى بن أبي كثير قال قال سليمان بن داود عليه السلام لابنه دع المراء فإن نفعه قليل وهو يهيج العداوة بين الإخوان. الله صدق. نعم. وروى الدارمي عن عمر بن عبد العزيز قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. نعم. وروى الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة إنه من تعبد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، ومن جعل دينه غرضا للخصومة كثر تنقله. نعم. وروى الدارمي عن مسلم بن يسار قال إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. نعم. باب بذل العلم لأهله. روى الدارمي عن كثير بن مرة قال لا تحدث الباطل للحكماء فينقتوك، ولا تحدث الحكمة للسفهاء فيكذبوك، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تضعه في غير أهله فتجهل، وإن عليك في علمك حقا كما إن عليك في مالك حقا. نعم. ورد رب العباد مثلا بعض المشايخ يجب الخروج على المسلمين وقت البعد على الكفار وقت البعد في آية قرآنية رب العباد يقول تم شيئة قليلة طلب شيئة كثيرة بإذن الله الله معك صبر. اي نعم، ما في تعارض. الفئة القليلة المتمكنة، إذا كانت الفئة القليلة متمكنة من القوة الدينية والقوة الدنيوية، الفئة القليلة المتمكنة لا بأس، إذا توفرها لا بأس. الصحابة كانوا فئة قليلة في مكة غير متمكنة، وكانوا فئة قليلة في المدينة إيش متمكنة، هزموا الكفار، هذا يعود إلى التمكن هذه الفئة وقدرة هذه الفئة المتمكنة على هزيمة الأعداء. أما أن يقال كل فئة قليلة تغلب فئة كثيرة هذا ما هو صحيح. لا. باب بذل لا تكمل. وروى الدارمي قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية أن أبا فروة حدثه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تمنع العلم من أهله فتأثم، ولا تنشره عند غير أهله فتجهل، وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع. الله المستعان. نعم. وروى الدارمي عن مطرف قال لا تطعم طعامك لا تطعم طعامك من لا يشتهيه. وروى الدارمي عن ليث قال قال لي طاووس ما تعلمته فتعلم لنفسك فإن الناس قد ذهبت منهم الأمانات. نعم. باب التسوية في العلم. روى الدارمي عن أبي ميسرة قال ما رأيت أحدا من الناس الشريف والوضيع عنده سواء غير طاووس وهو يحلف عليه. نعم. وروى الدارمي عن الزهري قال كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه السلطان فكرهنا أن نمنعه أحدا. نعم. وروى الدارمي عن ابن عوف قال كلموا محمدا في رجل يعني يحدثه فقال لو كان رجلا من الزنج لكان عندي، وعبد الله بن محمد في هذا سواء. نعم. وروى الدارمي عن السرت بن راشد أنه سأل سلم بن قتيبة طاووسا عن مسألة فلم يجب، فقيل له هذا سلم بن قتيبة، قال ذلك أهون له علي. نعم. باب اختلاف الفقهاء. روى الدارمي عن حميد قال قلت لعمر بن عبد العزيز لو جمعت الناس على شيء، فقال ما يسرني أنهم لم يختلفوا. قال ثم كتب إلى الآفاق أو إلى الأمصار ليقضي كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم. هذا خير، خير لهم الاختلاف. إذا اجتمع الناس على قول علمائهم هذا خير من أن يتشعبوا كلهم على قوله. نعم. والدارمي عن عون بن عبد الله قال ما أحب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، فإنهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنة، ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول أحد أخذ بالسنة. خلاف الصحابة خلاف تنوع وليس خلاف تضارب، لما اختلف في الهروب في بعض المصائب الفقهية أما مسائل الاعتقاد ومسائل الأصول فلا اختلاف. وروى الدارمي عن طاووس قال ربما رأى ابن عباس الرأي ثم تركه. نعم. وروى الدارمي قال أخبرنا سعيد بن عامر قال كان سلام يذكر عن أيوب قال إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره. نعم. وانظر في الفرائض الاختلاف في ميراث الجد. لا شك خلاف في ميراث الجد طويل وعريض متشعب، لكن الذي يريد الحق ينظر إلى الصحابة ماذا قاله الجد ويسلم داخله. نعم. باب من كره الرأي والقياس. روى الدارمي عن مسروق بن عبد الله قال لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمر برأيهم. الله المستعان. هذا المخشى وهذا الحاصل. لا. وروى الدارمي عن الشعبي قال شهدت شريحا وجاءه رجل من مراد فقال يا أبا أمية ما دية الأصابع؟ قال عشر عشر. قال يا سبحان الله أسواء هاتان؟ جمع بين الخمس والإبهام. فقال شريح يا سبحان الله أسواء أذنك ويدك؟ فإن الأذن يواريها الشعر والكمه والعمامة، فيها نصف الدية وفي اليد نصف الدية. ويحك إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. لا شك أن الذي يعمل القياس والرأي يخطئ. فهذا الرجل نظر إلى الخنصر الصغير والإبهام الكبير، قال كيف هذا يساوي هذا في الدين؟ هذا صغير وهذا كبير، غضب هذا عليه. نعم. قال أبو بكر الهذلي فقال لي الشعبي يا هذلي لو أن أحنفكم قتل وهذا الصبي في مهده أكان ديتهما سواء؟ قلت نعم. قال فأين القياس؟ وروى الدارمي عن ابن سيرين قال أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. نعم. وروى الدارمي عن الحسن أنه تلا هذه الآية خلقتني من نار وخلقته من طين، قال قاس إبليس وهو أول من قاس. نعم. وروى الدارمي عن مسروق قال إني أخاف وأخشى أن أقيس فتزل قدمي. وروى الدارمي عن الشعبي قال والله لئن أخذتم بالمقاييس لتحرمن أو لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام. والله إننا جلسنا على القياس سبحان الله العظيم، يعني تجد أنهم عندهم من المخالفات الشرعية من الله بها النص في وادي وهو في وادي، ويتجشمون النصوص ولا وليس لها عندهم قيمة، إنما دائما بين الرأي والقياس. نعم. حتى سمعت من يقول في مسألة تحديد السفر، العلماء يقولون إذا سافر أكثر من 80 يعني قال، يعني هل هناك فرق بين 80 و79؟ قل ما بين الأخير، كيف الآن تجيزون للمرأة تسافر على حد هذا القياس به؟ الآن عندنا صاع تمر بصاع تمر، واضح ولا لا؟ طيب هل يجوز أن نبيع صاع تمر بصاع يجوز ولا ما يجوز؟ ما الذي أفسد هذا؟ ما الذي جعله ربا؟ هذا الكف اليسير. العلماء جعلوا من الربا أن يقول جاءوا مسألة مد عجوة، صاع بصاع ومد ايش؟ عجوة. كل هذا ردوه يعني قياس آراء. نعم. مع أنه أنه كان يقول ما أبغض إلي أرأيت أرأيت، يسأل الرجل صاحبه فيقول أرأيت، وكان لا يقايس. لا. وعنه لو أن هؤلاء كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنزلت عامة القرآن يسألونك يسألونك. لا. وروى الدارمي عن مجاهد قال قال عمر إياك والمكايلة يعني الكلام. وروى الدارمي عن الشعبي قال إياكم والمقايسة، والذي نفسي بيده لأن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعملوا به. نعم. وروى الدارمي عن الشعبي قال ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحس. وروى الدارمي عن عبيدة بن أبي لبابة قال قد رضيت من أهل زماني هؤلاء أن لا يسألوني ولا أسألهم، إنما يقول أحدهما أرأيت أرأيت. نعم. وروى الدارمي عن الزبرقان قال نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب أرأيت. هذا القياس. سأل رجل من عمر بن الطوف قال رأيت فعلت، قال دع رأيت في اليمن الطوف. نعم. وروى الدارمي عن وهب بن عمرو الجمحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إلا تعجلوا قبل نزولها لا ينفك المسلمين والمسلمون وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق وسدد وسدد، وإنكم إن تعجلوها تختلف بكم الأهواء فتأخذوها كذا وهكذا، وأشار بين يديه وعن يمينه وعن شماله. نعم. وروى الدارمي عن ابن عباس قال من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل. نعم. وروى الدارمي عن عبد الله قال أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. الأمر الأول الدين الأول، الكتاب والسنة والأثر. لا. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف. لا. وروى ابن ماجة عن معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه. لا. باب اجتناب الأهواء. ورواه الدارمي عن عمر بن عبد العزيز قال سأله رجل عن شيء من الأهواء فقال عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب والها عما سوى ذلك. الأعرابي إذا مسك شيئا عمل به. يفقدون أن الأعراب الآن يحفظون على الصلاة، يحفظون على أذكار الصلاة القبلية على السنن الرواتب، بينما تجد بعض من عنده علم لا يؤدي السنن الرواتب ولا يذكر الله بعد الصلاة، بينما تجد أن الأعراب إذا انتهى من صلاته سبح وهلل وكبر وأنهى أذكاره. هذا معنى عليك بدون الأعراب أنه إذا علم شيئا عمل به. نعم. وروى الدارمي وعنه قال إذا رأيت قوما ينتجون بأمر دون عامتهم فهم على تأسيس الضلالة. نعم. قاعد العبارة قال إذا رأيت قوما ينتجون، قال في الحاشية ينتجون أي يتناجون بأمر ينفردون به. أي ينتجون؟ نعم يتناجون يسرون عروه. لا. إذا رأيت قوما ينتجون بأمر دون عامتهم فهم على تأسيس الضلالة. لا. وروى الدارمي عن الأوزاعي قال قال إبليس لأوليائه من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا من كل شيء. قال فهل تأتونهم من قبل استغفار؟ فقالوا هيهات، ذاك شيء قرن التوحيد أو قرن التوحيد. قال لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قال فبث فيهم الأهواء. نعم. وروى الدارمي عن مجاهد قال ما يدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. وروى الدارمي عن علي رضي الله عنه قال لو أن رجلا صام الدهر كله وقام الدهر كله ثم قتل بين الركنين والمقام لحشره الله يوم القيامة مع من يرى أنه كان على هدى. نعم. وروى الدارمي عن سلمان رضي الله عنه قال لو وضع رجل رأسه على الحجر الأسود فصام النهار وقام الليل لبعثه الله يوم القيامة مع هواه. وروى الدارمي عن علي رضي الله عنه قال كونوا في الناس كالنحلة في الطير، ليس من الطير شيء إلا وهو يستضعفها، ولو يعلم ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها. خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم، فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب. نعم. وروى الدارمي عن زياد بن حبيب قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. نعم. وروى الدارمي عن محمد بن علي قال لا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. نعم. وروى الدارمي عن أبي قلابة قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وروى الدارمي عن ابن عمر قال عن ابن عمر أنه جاءه رجل فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام. قال بلغني. قال بلغني أنه قد أحدث، فإن كان أحدث فلا تقرأ عليه السلام. رضي الله عنه. نعم. وروى الدارمي عن أيوب قال رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب فقال لي ابن حبيب فقال لي ألم أرك جلست إلى طلق بن حبيب لا تجالسنه. نعم. إنه بعض الآراء. نعم. وروى الدارمي عن الأعمش قال كان إبراهيم لا يرى غيبة للمبتدع. نعم. وروى الدارمي عن الشعبي قال إنما سمي الهوى لأنه يهوي لصاحبه. وروى الدارمي قال أخبرنا سعيد بن عامر عن أسماء بن عبيد قال دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال لا. لتقومان عني أو لأقومن؟ قال فخرج. فقال بعض القوم يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى؟ قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. المجاسب أهل البدع وأهل الأهواء شر. نعم. ولذلك بعض الشباب في زماننا تساهلوا في مجالسة أهل المنتسبين للأحزاب فضعف عندهم جانب الولاء والبراء في السنة. نعم. وروى الدارمي قال أخبرنا سعيد عن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أهل الأهواء قال لأيوب يا أبا بكر أسألك عن كلمة؟ قال فولى وهو يشير بأصبعه ولا نصف كلمة. وأشار لنا سعيد بخنصر اليمنى. نعم. وروى الدارمي عن كلثوم بن جبر أن رجلا سأل سعيد بن جبير عن شيء فلم يجب فقيل له فقال أزايشان. قال في الحاشية كلمة فارسية معناها منهم أي من أهل الأهواء. لا. وروى الدارمي عن الحسن بن سيرين أنهما قالا لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وروى الدارمي عن الشعبي قال إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهوون في النار. لا للهوى سموا بهذا الاسم لأنهم تميل بهم الرياء تميل بهم الأهواء كما تميل الريح بالشجر. ليس لهم قرار ليس لهم ثبات ليس لهم وجه. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى سموا بهذا لأنهم لا ثبات لهم ولا قرار. لا أو لأنهم يهوون في النار. لا. قال باب تكريم العلم وبذل المشقة فيه. لا. روى الدارمي عن ابن عباس قال طلبت العلم فلم أجده أكثر منه في الأنصار فكنت آتي الرجل منهم فأسأل عنه فيقال لي نائم فأتوسد ردائي ثم أضطجع حتى يخرج إلى الظهر فيقول متى كنت ها هنا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول منذ طويل فيقول بئس ما صنعت هل لا أعلمتني؟ فأقول أردت أن تخرج إلي وقد قضيت حاجتك. وحصل ابن عباس بهذا الفعل بهذه الطريقة على علم عظيم ما حصل عليك برصع. كلما علم أن صحابيا عنده حديث لزم بابه حتى أسأله عن هذا الحديث. وهكذا يتنقل بين علماء الصحابة حتى يرث جميع ما عندهم من علم فكانوا بعدما كملوا يسألونه لأنه أصبح كالإله الحافظ السنة. لا. وروى الدارمي عن ابن عباس قال وجد أكثر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار والله إن كنت لآتي الرجل منهم فيقال هو نائم فلو شئت أن يوقظ لي فأدعه حتى يخرج لأستطيب بذلك حديثا. لا. وروى الدارمي عن أبي سلمة قال لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. ولذلك الذين تتلمذوا عليهم من التابعين أصبحوا علماء كبار. لا. وروى الدارمي عن الزهري قال كنت آتي باب عروة فأجلس بالباب ولو شئت أن أدخل لدخلت ولكن إجلالا له. لا. وروى الدارمي عن ابن عباس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فأتيه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجه التراب فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فأتيك؟ فأقول: أنا حق أن أتيك فأسأله عن الحديث. قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال: كان هذا الفتى أعقل مني. أي لأن في الصغر كان يسمع الحديث، فلما كبر اجتمع الناس عليه. نعم. وروى الدارمي عن إبراهيم قال: لقد أدركت أقواما لو لم يجاوز أحدهم غفرا لما جاوزته، كفى إزراء على قوم أن تخالف أفعالهم. نعم. باب في توقير العلماء. روى الدارمي عن أبي الدرداء قال: ترون أن الدارمي أكثر من آثار الصحابة، وهذه الميزة التي جعلت المؤلف إيش يضيف الدارمي مع أهل السنة الأربعة. نعم. باب في توقير العلماء. روى الدارمي عن أبي الدرداء قال: وما نحن لولا كلمة العلماء. لا شك. لا. وروى الدارمي قال: أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن بقية قال: حدثني حبيب بن صالح قال: ما خفت أحدا من الناس مخافة خالد بن معدان. نعم. وروى الدارمي قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير. لا، هو إبراهيم النخعي. لا، كنا نهاب الشيخ الألباني أكثر من هيبة إبراهيم، أكثر. لا يجرى أحد على سؤال، لا يجرى أحد على. الله عز وجل جعل لهم هيبة لما في قلوبهم من العلم. نعم. إبراهيم المذكور هو إبراهيم النخعي. نعم. وروى الدارمي عن أيوب قال: حدث سعيد بن جبير يوما بحديث فقمت إليه فاستعدته فقال لي: ما كل ساعة أحلب فأشرب، أحلب فأشرب، أحلب فأشرب. يقول: لا تكسبن عليه من المسألة. لا. فقال لي: ما كل ساعة أحلب فأشرب. وروى الدارمي عن عطاء أن أبا عبد الرحمن كره الحديث في الطريق. نعم. لا لا بأس به. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل وهو يمشي وأجاب وهو يمشي وهو راكب. لا فلا بأس. نعم. وروى الدارمي عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنا عند سعيد بن جبير فحدث بحديث فقال له رجل: من حدثك هذا أو ممن سمعت هذا؟ فغضب ومنعنا حديثه حتى قال. لا. وروى الدارمي عن أبي سلمة قال: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. وروى الدارمي عن أم عبد الله بنت خالد قالت: ما رأيت أحدا أكرم للعلم من أبي. لا. وروى الدارمي عن عبد الله بن شقيق قال: جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى كعب يسأل عنه وكعب في القوم، فقال كعب: ما تريد منه؟ فقال: أما إني لا أعرف لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أحفظ لحديثه مني. فقال كعب: أما إنك لن تجد طالب شيء إلا سيشبع منه يوما من الدهر إلا طالب علم أو طالب دنيا. فقال: أنت كعب؟ قال: نعم. قال: لمثل هذا جئت. نعم. الله المستعان. وروى الدارمي عن عكرمة قال: إن أزهد الناس في عالم أهله. نعم. باب ما جاء في صفات العلماء. روى الدارمي عن ابن عمر قال: لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يبتغي بعلمه ثمنا. هذه نادرة، لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يأخذ عن علمه أجرا. الله المستعان. نعم. وروى الدارمي عن عبد الأعلى التيمي قال: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق أن لا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله تعالى نعث العلماء ثم قرأ القرآن: إن الذين أوتوا العلم إلى قوله يبكون. لا. وروى الدارمي عن أبي حازم قال: لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغي على من فوقك، ولا تحتقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا. لا. وروى الدارمي عن أبي الدرداء قال: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا، وكفى بك إثما أن لا تزال مخاصما، وكفى بك إثما أن لا تزال مماريا، وكفى بك كاذبا أو كذبا أن لا تزال محدثا في غير ذات الله. لا. وروى الدارمي عن عمران المنقري قال: قلت للحسن يوما في شيء قاله: يا أبا سعيد، ليس هكذا يقول الفقهاء. فقال: ويحك، ورأيت أنت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، المداوم على عبادة ربه. نعم. وروى الدارمي عن سعد بن إبراهيم قال: قيل له: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه. نعم. وروى الدارمي عن مجاهد قال: إنما الفقيه من يخاف الله. وروى الدارمي عن علي بن أبي طالب قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. نعم. وروى الدارمي عن كعب قال: إني لأجد نعت قوم يتعلمون بغير العمل، ويتفقهون لغير العبادة، ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، ويلبسون جلود الضان، وقلوبهم أمر من الصبر، فبي يغترون أو إياني يخادعون، فحلفت بي لأتيحن لهم فتنة تترك الحميم فيهم حيرانا. لا. وروى الدارمي عن هارون بن حيان قال: إياكم والعالم الفاسق. فبلغ عمر بن الخطاب فكتب إليه وأشفق منها: ما العالم الفاسق؟ قال: فكتب إليه هرم: يا أمير المؤمنين، والله ما أردت به إلا الخير، يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق فيشبه على الناس فيضلون. إلى علماء الضلالة كلهم علماء فسق. نعم. فيشبه على الناس فيضلون. وروى الدارمي عن مسروق قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. وقال: المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله. لا. وروى الدارمي عن الزهري قال: نعم وزير العالم الرأي الحسن. لا. وروى الدارمي عن ابن عباس إنما يخشى الله من عباده العلماء قال: من يخشى الله فهو عالم. وروى الدارمي عن عطاء قال: قال موسى: يا رب، أي عبادة أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: يا رب، أي عبادك أغنى؟ قال: أرضاهم بما قسمت له. قال: يا رب، أي عبادك أخشى لك؟ قال: أعلمهم بي. نعم. وروى الدارمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان قال: كان يقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله، ليس بعالم بأمر الله، وعالم بالله. عالم بأمر الله يخشى الله فذاك العالم الكامل، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله فذلك العالم الفاجر. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها العالم، عالم بالله وعالم بالله بأمر الله، هذا هو أرفع المنازل، لأنه عرف الله وعرف شرع الله. والأخير هو السيء، العالم بأمر الله فقيه وله لسان جابر ويضرب المثل في المسائل، لكنه ليس لا يخاف من الله، هذا هو أسوأ هؤلاء. نعم. وروى الدارمي عن الشعبي قال: إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان، العقل والنسك، فإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قال: هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلم نطلبه، وإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قال: هذا أمر لا يناله إلا النساك فلم يطلبه. نعم. قال الشعبي: ولقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليست فيه واحدة منهما لا عقل ولا نسك. نعم. وروى الدارمي عن الشعبي قال: وددت أني نجوت من علمي كثافة لا لي ولا علي. نعم. وروى الدارمي عن طاووس أنه كان إذا جلس إليه الرجل أو الرجلان قام فتنحى. لا، السلف كانوا يكرهون كثرة الحضور، بخلاف يعني بعض الناس إذا حضر عنده اثنين وثلاثة قال لا بد أن نلغي هذا الدرس، أين الناس وين وين الحضور، هذا يدل على أنه ما العلم، ويدل على أن الناس ما يجهلون قدري، ولا على أن الناس هلا، هذا اغترار اغترار نسأل الله العافية. ولو تأملنا حال الصحابة رضي الله عنهم لوجدنا من يجلس الصحابي يجلس ويجلس إلى الرجل والرجلان ثلاثة، ولوجدنا أن الصحابي يعلم الآخر، لكن لما جاء الإعلام وجاءت البهرجة وجاء ما يسمى بالأصوات أخذوا يتنافسون على كثرة الحضور، الحضور عندي والله كثير بينما عند غيري قليل. ليس عبرة بالحضور، عبرة على ماذا قلت بالحضور. ولذلك نجد بعض يعني المحاضرات والندوات والاجتماعات يحضرها أعداد هائلة من الشباب، لكن الثمرة والنتيجة نكت وطرائف ومزح وضحك، وربما حصل خلل في الدين. نعم. حتى أن بعضهم يقول يعني يلجأ إلى هذه النكت وإلى هذه الطرائف وإلى ترك كلام الله وكلام رسوله، قال من أجل أجلب الشباب، لو لم أفعل هذا ما اجتمع الشباب. وروى الدارمي عن الحسن قال: أدركت الناس، والناسك إذا نسك لم يعرف من قبل منطقه، ولكن يعرف من قبل علمه، فذلك العلم النافع. نعم. وروى الدارمي قال: أخبرنا أبو عاصم قال: زعم لي سفيان قال: كان الرجل لا يطلب العلم حتى يتعبد قبل ذلك 40 سنة. وروى الدارمي عن القاسم قال: قال لي عبد الله: إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه في خطيئة كان يعملها. وروى الدارمي قال: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن حسان قال: ما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد الناس منه قربا من رحمة الله. لا. وقال في حديث آخر: ما ازداد عبد علما إلا ازداد قصدا، ولا قلد الله عبدا قلادة خيرا من سكينة. لا. وروى الدارمي عن طاووس قال: قيل يا رسول الله أي الناس أعلم؟ قال: من جمع علم الناس إلى علمه، وكل طالب علم غرثان إلى علم. نعم. قال في الحاشية: غرثان أي جائع. وروى الدارمي عن الأعمش قال: جهدنا بإبراهيم أن حتى نجلسه إلى سارية فأبى. لا أجلس إلى سارية اتكي عليها، يعني يقول له في وسط المسجد في أي مكان. لا. وروى الدارمي عن إبراهيم أنه كان يكره أن يستند إلى السارية. الله المستعان. وروى الدارمي عن المغيرة قال كان إبراهيم لا يبتدئ الحديث حتى يسأل. وروى الدارمي عن خيثمة قال كان الحارث بن قيس الجعفي وكان من أصحاب عبد الله وكانوا معجبين به، فكان يجلس إليه الرجل والرجلان فيحدثهما، فإذا كثروا قام وتركهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، يخشون العجب والرياء. نعم. وروى الدارمي عن نسير أن الربيع كان إذا أتوه يقول أعوذ بالله من شركم، يعني أصحابه. نعم. وروى أبو داود قال حدثنا ابن أبي رزمة قال سمعت أبي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمرتني، وبلغني عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. نعم. وروى أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن شعبة قال كان سفيان أحفظ مني. فأصل الله استعاد. لا إله إلا الله. نعم. وروى الدارمي قال أخبرنا القاسم بن كثير قال سمعت عبد الرحمن بن شريح يحدث عن عميرة أنه سمعه يقول أن رجلا قال لابنه اذهب تطلب العلم، فخرج فغاب عنه ما غاب، ثم جاء فحدثه بأحاديث، فقال له أبوه يا بني اذهب تطلب العلم، فغاب عنه أيضا زمانا، ثم جاء بقراطيس فيها من كتب فقرأها عليه، فقال له هذا سواد في بياض، اذهب اطلب العلم، فخرج فغاب عنه ما غاب، ثم جاءه فقال لأبيه سلني عما بدا لك، فقال له أبوه أرأيت لو أنك مررت برجل يندحك ومررت بآخر يعيبك، قال إذا لم ألم الذي يعيبني ولم أحمد الذي يندحني. لا. قال أرأيت لو مررت بصفحة، قال صحفة، قال أرأيت لو مررت بصحفة، قال أبو شريح لا أدري أمن ذهب أو ورق، فقال إذا لم أهيجها ولم أقربها. فقال اذهب فقد علمت. إلى شك وصلت إلى المرتبة. لا يضرك القادح ولا تفرح بالمادح، علمت الآن. لا. باب العمل بالعلم وحسن النية فيه. روى الدارمي عن المهاجر بن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني لست كل كلام الحكيم أقبل، ولكني أتقبل همه وهواه، فإن كان همه وهواه في طاعتي جعلت صمته حمدا لي ووقارا وإن لم يتكلم. نعم. وروى الدارمي عن أبي الزاهريه يرفع الحديث إن الله قال أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم. نعم. وروى الدارمي عن الحسن قال صارت الحديث ما حديث السابق ما فهمته. حديث قدسي. قال عن أبي الزاهريه يرفع الحديث إن الله قال أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والحر. هذا ضعيف لكن معناه صحيح. أليس الآن القرآن يقرأه المرأة والكبير والصغير والعالم والجاهل من باب إقامة الحجة عليهم حتى إذا جاءوا يوم القيامة ما لهم عذر عند الله عز وجل، وهذا هو الحاصل في زماننا الآن. لا. وروى الدارمي عن الحسن قال من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك والله حظه منه. لا. ورد الأمير على الأوزاعي قال: أنبئت أنه كان يقال ويل للمتفقهين بغير العبادة والمستحلين للحرمات بالشبهات. تلك الدار الآخرة اجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. الناس على أربعة أصناف: منهم من يريد العلو والفساد، هذا مثل فرعون، ومنهم من يريد الفساد بلا علو، هذا كالفساق، ومنهم من يريد العلو بلا فساد. قالوا هذا مثل حال بعض الوعاظ والعلماء المتفقهة، يريدون العلو لكن ما عندهم نية فساد. الصنف الرابع هم أهل الله الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، هؤلاء هم أهل الله وهم في أعلى المنازل وأسوأ المنازل من كان من منزلة فرعون، يريد العلو والفساد. ذي الحالة اليوم بعض الليبراليين والعلمانيين وأعداء الدين يريدون العلو على الناس والفساد. نعم. وروى الدارمي عن ابن مسعود قال: لا تعلموا العلم بثلاث: لتماروا به السفهاء، وتجادلوا به العلماء، ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم ما عند الله فإنه يدوم ويبقى وينفذ ما سواه. لا. وقال: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل. أحلاس البيوت، حلس البيت إلى يعني إلى البيت، مثل الوعاء ثابت في البيت. هل أحلاس البيوت تخرج ولا دائما ثابتة في البيت؟ يعني كن في بيتك وفي عبادتك، لا تكثر زيارات التنقل غير فائدة. نعم. أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. هذا كله ظاهر به فينا، كل الصفات معدومة. الله المستعان. نعم. إلا من عصم الله ورحم الله. نعم. وروى الدارمي عن مالك بن مغول قال: قال رجل للشعبي: أفتني أيها العالم. فقال العالم: من يخاف الله. نعم. وروى الدارمي عن علي قال: تعلموا العلم، تعرفوا به أو تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي بعد هذا زمان لا يعرف فيه تسعة عشرائهم المعروف، ولا ينجو منه إلا كل نومة. قال في الحاشية: النومة الكثير النوم، والمقصود خامل الذكر الذي لا يؤبه له. نعم. ولا ينجو منه إلا كل نومة، فأولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم، ليسوا المسايح ولا المذايع البذر. نعم. قال في الحاشية: المسايح الذين يمشون بالشر والنميمة، والمذايع جمع مذياع، والمراد الذين يشيعون الفواحش، والبذر جمع بذور، يقال بذرت الكلام بين الناس إذا أفشيته وفرقته. نعم. وروى الدارمي عن معاذ بن جبل قال: اعملوا ما شئتم بعد أن تعلموا، فلن يأجركم الله بالعلم حتى تعملوا. نعم. وروى الدارمي عن سعد أنه أتى ابن منبه فسأله عن الحسن وقال له: كيف عقله؟ فأخبره ثم قال: إنا لنتحدث أو نجد في الكتب أنه ما أتى الله عبدا علما فعمل به على سبيل الهدى فيسلبه عقله حتى يقبضه إليه الله إليه. نعم. روى الدارمي عن ابن عباس قال: إنما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته. على قدر نيته. الله المستعان. يعني هل عنده نية يعلم؟ هل عنده نية ينفع؟ نعم. وروى الدارمي عن أبي الدرداء قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه، وروى الدارمي عن أبي الدرداء قال: من يزدد علما يزدد وجعا. وقال: ما أخاف على نفسي أن يقال لي ما علمت، ولكن أخاف أن يقال لي ماذا عملت. نعم. وروى الدارمي عن إبراهيم قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه. نعم. وروى الدارمي عن عبد الله قال: تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. وروى الدارمي عن الحسن قال: العلم علمان، فعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وروى الدارمي عن حبيب بن عبيد قال: كان يقال: تعلموا العلم وانتفعوا به، ولا تعلموه لتتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم عمر أن يتجمل ذو العلم بعلمه كما يتجمل ذو البزة ببزته. لا. وروى الدارمي عن علي قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله. قل لا تتعلم من الشيخ فلان، تعلم من عنده فقط، لا تجالس فلان ولا تقل دائما وراي. هذا من عدم الإخلاص، عدم الإخلاص. تقيل أن النووي رحمه الله كان يحضر في اليوم الواحد أكثر من 10 جلسات، فهذا لم يكن أولئك العلماء الذين يعلمونه يمنعونه من شهود، من حضور، من جلس العلم والذكر. بل العالم المخلص يحث طلبة العلم على التعلم من كل علم، أما أهل البدع فلا يرشدهم إليهم، لا يردهم إلى أهل البدع، يخاف عليهم. أما علماء السنة فإنه يفرح إذا علم أن من يتعلم عنده يتعلم عند غيره من علماء السنة، لأن هذا موجب الحصول على العلم. نعم. وروى الدارمي عن معاوية بن قرة قال: لو أن أذن هذه الأمة علما أخذت أمة من الأمم بعلمه لرشدت تلك الأمة. نعم. يعني لو أن الأمة أخذت بعلم علمائها لاهتدت. نعم. وروى الدارمي عن هشام عن الحسن قال: إذا كان الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها، لو كانت له فجعلها في الآخرة. قال: وقال الحسن: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وزهده. قال: وقال محمد: انظروا عمن تأخذون هذا الحديث فإنما هو دينكم. هذا محمد بن سيرين، الأثر في مقدمة صحيح مسلم. نعم. وروى الدارمي قال: أخبرنا عبد الله بن عمران قال: حدثنا يحيى بن يمان قال: سمعت سفيان منذ 40 سنة يقول قال: ما كان طلب الحديث أفضل منه اليوم. قالوا لسفيان: إنهم يطلبون بغير نية. قال: طلبهم إياه نية. يعني أن طالب العلم المبتدئ قد لا تكون عنده تلك النية العظيمة في طلب العلم، لكن لا يلبث أن يخلص في عمله، يراقب الله عز وجل في سلوكه، فتتحسن أحواله، تكون أعماله خالصة لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. أربع حديث باب أربع حديث لكن بابه أربع حديث وينتهي الباب. الرحيم. نعم نعم. وروى الدارمي عن مجاهد قال: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله بعد فيه نية. نعم. وروى الدارمي عن الحسن قال: لقد طلب قوم أقوام العلم ما أرادوا به الله ولا ما عنده، قال: فما زال بهم العلم حتى أرادوا به الله وما عنده. نعم. وروى الدارمي عن عبد الرحمن بن بشر قال: كنا عند خباب بن الأرت، فاجتمع عليه أصحابه وهو ساكت، فقيل له: ألا تحدث أصحابك؟ قال: أخاف أن أقول لهم ما لا أفعل. وروى الدارمي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال لابنه: يا بني، إن العلم خير من العمل بلا علم. نعم. وروى الدارمي عن أبي مسلم الخولاني قال: العلماء ثلاثة: فرجل عاش في علمه وعاش معه الناس فيه، ورجل عاش في علمه ولم يعش معه أحد، ورجل عاش الناس في علمه وكان وبالا عليه. أحوال الله وسلم على الله. نعم نعم. بارك الله وسلم على محمد.